ذلك ما ينبغي أن ندخل بصوت السياسة اليهودية. أن الحقيقة هذا الاستعمال من طرح السياسة اليهودية، لأنه بكفي بالنسبة للعالم الإسلامي سواء من كان منهم صالحا أو طالحا لكنه مسلم، مجرد ما تذكر اسم اليهود فهم شعب ساقط. أما إسرائيل هذا شيء جديد. عبد الرب إسرائيل كما تعلمون يعني اسم النبي مكرم معزز، فهم يتسترون وراء هذا الاسم المكرم. فما ينبغي نحن أن نستعمل هذه الاستعمالات الطارئة الحديثة، لا سيما إذا كانت بالتعبير السوري كما تعلم ملغومة ملغومة. مثل كما لا يخضعنا الجميع استعمال كلمة الفائدة مكان إيش؟ الربا، والفنون الجميلة مكان مثلا الرقص ونحو ذلك. ينبغي أن نكون على انتباه من هذه الاستعمالات المبتدعة. الشيخ ما ذكرتني بالفنون الجميلة، ذهبت مرة للاتحاد السوفيتي لما وصلنا لروسيا اللي هو موسكو، حاضرين برنامج جميل. ومن جملة الفقرات البرنامج اللي موضوعها حضور حفلة باليه في باب الأوبرا ومشاهدة عرض سيرك، ويعتبر السيرك الروسي من أبرع السيركات العالمية، كما أيضا الرقص الباليه عندهم يعتبر قمة الفن العالمي، يعني كل الدول تأخذ عنهم أفضل عليها. فأنا كان معي وزير، يعني كنا ما كان وزير في ذلك الوقت مع الاتحاد الدولية، كان مدير مكتب الوزير معنا. دعوة منهم؟ نعم دعوة رسمية. لا من مفتي، مفتي أوزبكستان. لما شفت البرنامج انا قلت للوزير، قلت له هذا يعني لا يحسن ولا يجوز شرعا، وبالخاصه احنا يعني نمثل وزاره اوقاف وماذا سيقولون من هذا الباب جيت لعندهم. نعم. قال لي والله على كل حال وزياره قبر لينين. نعم. وقراءه الفاتحه. نعم. كان يعني البعث اللي راحت من دمشق قرأوا الفاتحة. اي طبعا مصلح. فأنا طبعا ذكرت له هذا الأمر وقلت له أنا حقيقة يعني إذا ما دخلت تمتنع أنا لن أذهب تعذروني. فراح مسكين هو راح على حفلة الباليه هو ومدير المكتب، فراحوا وهم طالعين بيظهر انه ضرب الباب في ايده كسر له اصبعه او يعني فاهم. قال والله هذا هو العقوبه لاني انا ما سمعت كلام ابو مالك. اي نعم. فما راح بعدين على حفله السبت امتنع انه نروح على حفله، وما رحنا زرنا قبر لينين يعني طبعا سبق فيه رب ضاره نافعه. فبحكي لي عاد الشاهد في هذا الموضوع انه مدير مكتب الوزير كان مدير مكتب وزير آخر من قبله، ودعوا مع جملة علماء مشايخ منهم الشيخ عبد الحميد السائح ومصطفى الزرقة، راحوا لهناك، فراحوا للسرك طبعا. فبيقول له هذا المدير المكتب بيقول له الشيخ الزرقة بيقول له يا سيدي هذا ما هو حرام؟ قال لي يا ابني، قال هم يعني مقهورين بالعروض بعروض السيرك، لأنه هذا السيرك هذا شيء جنون حقيقة، فمبهورين. فبيقول لي أنا وأنا بطلع بشوفهم كيف بيطبقوا، طب أنا مالي، خليني أنا وين أنا بدي أروح ببحر علمهم، خليني أقلدهم. فالمهم شو بقول له الزرقاء؟ بيقول لي يا ابني هذا فن لازم يعرف الواحد، لازم يشوفه. أنا فقلت سبحان الله العظيم، هذا علم الفقهاء، فقهاء الأحناف في هذا الزمان المتفقه. كمان ممكن شيخنا نلحق التسميات المبدلة بدل ما يكونهم التاريخ كذا النصراني او المسيحي يقولون ميلادي. لا احنا لازم ناخذ التاريخ الجديد اللي وضعه القذافي. وقف التاريخ الجديد اللي وضعه بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم انه غير وبدل يعني. ما عندكم خبر هذا؟ والله احنا عندنا مسألة الشيخ. ما عندكم خبر انه يعني وضع التعريف هذا؟